المطاعم عادة تقاتل عن المحاولة المكروه نعم عن ذلك. في صحيح مسلم الحديث بن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما يوم عرفة. وسمع ذلك شرب قائما يوم عرفة وعلي رضي الله عنه كما صح عند أبي داود وغيره شرب قائما. طيب احنا نجمع هذا الحديث مع الحديث ماذا نفعل؟ نقول هل يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ ابدا. لكن هناك شيء اسمه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. بمعنى اذا كان هذا الحديث الاول من شاهد خيرا فنستفيد من قبل نقول لا يجوز. اذا نظرنا في بقيه الادله وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فنفهم الحديث على غير الفهم الاول فنقول انما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائما فليستقيم للذكر وللضرار ليس للتحريم. اذ لو كان للتحريم لما شرب قائما صلى الله عليه وسلم. تمام. الشاهد من هذا الكلام الذي يتحدث في المسائل الفقهيه لانه نرى في هذه الايام جمله من الناس يتكلمون بالبدعة من غير أن يعرفوا ولا تلاتهم. إذا كان هذا العلم سلفا حذروا من التقليد. يعني أهل العلم قالوا لا تقلد. المقلد هذا لماذا ضرب عليه المقلد؟ لأنه كان كأنه وضع في اختلاف في عنق من اختلاف. تعرفين عزكم الله البهيمة إذا أراد صاحبها أن يجرها ماذا يصنع؟ يقللها يضع القيادة في رقبتها وبعدين يضعها يمين في الجبر يمين يضعها شمال في الجبر شمال. كذلك المقلد من غير ذلك المقلد تابع الشيخ على اليمين يمين أم الشمال شمال. التقليد هذا مذموم التقليد مذموم إلا أن الله عز وجل لم يدع الناس ربة واحدة حتى الصحابة رضوان الله عليهم الناس الصحابة جميع العلماء بل منهم يعني من فهم معاهد من فهم خلف هكذا ومنهم العرب ومنهم اصحاب الجواهر. يعني الصحابه ليس على فهم واحد ولا مقر واحد. فاذا كنا نقول الناس لا تقلدوا اهل العلم كبار انما كنتم من حيث اخذ اهل العلم حتى اهل العلم انفسهم حذروا من التقليد في رجوله الفها احد علماء الاحناف ليبين فيها ما قالت الائمه الاربعه في عدم جواز التقليد. يقول فيها وقول اعلام الهدى لا تعمل بقولنا بغير نص مقبل. وقول اعلام الهدى اعلام الهدى المؤمنين لما لو واحد يقصد لما لو واحد وقول اعلم الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص مقبل. يعني لا تعمل بقولنا الا بنص مقبول. وقول اعلم الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل. فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المقتضى. وعندك إيه؟ قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالية. يعني لا يجوز أو حتى تقول لا تأخذ بقولي أخذا بأقوالية حتى تعرض أقوال تعرض على الكتاب وآل والحديث المقتضى وما يكون إمام ذلك بالهجرتي. قال وقد أشار نحو الهجرتي كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. ما يكون كل كلام مردود الا صاحب الحجره. يبقى اي عالم في الدنيا كلام مقبل وكلام مرد. لكن انت عارف كما قال ابو علي بن الرزاعي ندور مع الدليل حيث بلغ. تمام. والشافعي قال لو رايتموه قولي مخالفا لما رايتموه. الشافعي يقول لاهل العراق يقول إشارة لأهل الاتهام بالغيب. والشافعي قال لو رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم. إذا لقيتم قول مخالف ما رأيتم من الحديث والشافعي قال لا رأيتم أو لهم قال الفجر ما رأيتم من الحديث تقرض الجدار بقوله المخالف الأخبار. إذا كان قبل المخالف الأخبار اعملوا إيه؟ اطردوا من عنها. وأحمد قال له لا تتركوا عنه بل أخذوا ذات فقر. وأحمد قال له لا تتركوا عني بل أخذوا ذات فقر. قال لابنان لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية وخذ من حيث أخذوا. فانظر ما قالت الأئمة الأربعة، فانظر ما قالت الهداة الأربعة، واعلم في هذا أن هذا منفعة هو ذلك أنا من العلم. إذا كان من العلم فكلنا من تقليدهم. طيب، ودول أئمة الأربعة، دول أئمة الهدى، وجوههم وحنيفة ومالك الشافعي وغيرهم، فهل يجوز أن يقلد من هو أقل منه؟ لا. نعم، الناس يقلدون، عامة الناس يقلدون. لكن يقلدون الهدف اذا انا اقول لك الان قلد الشيخ فلان من باب اولى ان اقول لك قلد العائله ابو حنيفه مثلا او قلد مالك والشافعي مثلا. لكن الكلام هو على نفس التقليد واخذ العلم بالدليل. اخذ العلم بالدليل، من يحسنه يفعله، من لا يحسنه يرفع الله عز وجل عنه كما قلنا قبل ذلك. وقال ربنا لا يستمد الله نفسه الا وسعه. الكلام على المسائل العلميه كما قلنا يحتاج الى الضبط التام. وقبل ان نحكم على مساله هذه سنه هذه بدعه هذا غير جائز، ينبغي ان نجمع لادله القران والسنه وكلام السلف. القران والسنه وكلام السلف، اعمال الصحابه رضوان الله عليهم، هذا ينبغي ان يجمع. المساله التي نتكلم عنها اليوم على عجاله المتفقه هي مساله القنوت في الفجر. القنوت اللي هو ايه؟ الدعاء في الفجر. هل دعاء الفجر سنة أم بدعة؟ هل القنوت في الفجر سنة أم بدعة؟ ودي مسألة من أعلى المسائل التي يتناحر الناس بسببها. بعض الناس يقولون أنا مبتدع، لما؟ لأنه يقنط في الفجر. وفلان هذا من أهل السنة لما لا يقنط في الفجر. هذه المسألة أنت تنظر أولا في فعل السلف رضوان الله عليهم، تجمع إليه المسألة هذه لا يعلم الناس فيها إلا أنها بدعة أو سنة. لكن بقية الإخوان أغلب الناس لا يعلمون فيها شيء، ولذلك المقلد لا يجوز له أن ينكر. إحنا قلنا المتكلم هذا إما أن ينكر وإما أن يكون سائلا، إما أن تنكر وإما أن تعرف تسأل. طيب، المنكر معه كلامه معه دليل بضبط ما يتكلم به المتكلم. سمعتني قلت كلام، قلت لا والله ان كلامك غلط، لان النبي قال ان الله عز وجل قال والصحابه معك. تمام؟ معك دليل بضد ما تتكلم به. طيب اذا لم يكن معك دليل والكلام الذي اقوله انا اشكل عليه تسال، اقول طيب الكلام ده مشكل عليه، فمن قال به؟ دوران على هذا الكلام مبني على المسائل ان يكون معك نص وأن يكون سبق إلى هذا الفهم نحن من أهل العلم. ليه؟ لأن الفهم هذا أنت مسبوق فيه. يعني لو كان نحن مثلا مسألة كمسألة الختان، ختان البر، ختان الكل، المسألة هذه السلف من أول ما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم لحد 100 سنة مثلا، لا مش 100 سنة، حتى 50 سنة، السلف لا يعرفون إلا قولين اثنين، الواجب والمستحب. دول قولين اثنين، إما أن الواجب يجب على الناس أن يختتم، كذلك الرجال، يعني الرجال لا خلاف فيه، يعني يجب على الرجل قولا واحدا، المرأة قولين من أهل العلم اثنين، إما واجب وإما لا نعلم أحد من السلف قال قولا ثالثا، قال أحد من الفتوى قال لنا في التأليف ختان بدعة أو عادة جديدة أو حرام، نقول له كلامك هو كله من الله في الزبالة. ليه؟ سيبك من الدليل. لم يكن بفضل أحد من العلماء من 50 سنة حالة ما بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام اللي هو كلام جديد ولا أحد سبق؟ كلام جديد ما نعرفوش. ولذلك قال أحمد بن محمد بن هاني قال لا تتكلم في مسألة ليس لك الكلام. يبقى انا لو اتكلمت في المساله ماليش فيها ايمان حد سمعني من هذا العلم فيها ايمان عامل ايه؟ ها؟ شذبت عن الام. ها؟ طب عندي دول شذوذ عن الام ده ليه؟ تمام؟ مساله القنوت في الفجر اهل العلم لهم فيها اربعه اقوال. الاول انه مستحب على الزواج. الثاني انه بدعه على الزواج. الثالث الفعل سنه وترك سنه. الرابع انها لا تكون الا في النازل. لا تكون الا في النازل. الذي قال ان القنوت الفجر على وجه الخصوص مستحب على الزواج مالك والشافعي. مالك مين؟ مالك والشافعي قال او قال بان القنوت يعني الدعاء في الوقت الفجر سنة على الدوام. واحتج هؤلاء بأدلة. أنا أخذ من الأول يعني الأول الكلام ده يفهموه عشان مسألة التبديع كذا بدعة كذا سنة ليست بأمر هدي. ربما تتجاوب على شرع الله عز وجل فتحرم ما أحب الله أو تحل ما حرم الله عز وجل. ورب من حرم ذلك سبحانه وتعالى. أولا في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. وفي الصحيحين من حديث ابن سيرين محمد بن سيرين قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل قالت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر؟ قال نعم قالت بعد الركوع. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الركعه الثانيه في الفجر يعني بعد ركوع قال اللهم اهد وليد بن فلان اللهم علي كذا وقد يجر على قتله الفرار. تمام؟ واحتج بحديث اخر حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقتل حتى فرق الدنيا. وهذا حديث ضعيف. هذا حديث ايه؟ ضعيف. حديث لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتى فرق الدنيا حديث يبقى ده من ايه؟ من الدنيا عن الكلمه فنحتج به. يبقى عندنا النبي قد صلى عليه هل فعل أحد ذلك؟ نعم فعله أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. أخذ من أبي شيبة في مصنفه الإسلام الصحيح عن أبي الشحناء أنه سئل عن القنوت بمعنى عن القنوت بمعنى الركوع فقال نعم بعد الركوع. فقال له أبو الشحناء من؟ يعني عن من أخذت القنوت؟ قال عن أبي بكر وعمر. عن أبي بكر وعمر. وصح هذا من حديث أبي رجاء قال صليت مع ابن عباس رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن مسعود رضي الله عنه ببصرتي في مسجد البصرة فقال تبعنا الركوع. إذا الصحابة فعلوا تماما بهذا القول الأول يقول به مذهب الشافعي المستحب على الدولة. القول الثاني أنه لا يكون إلا في النازلة. لا يكون إلا في يعني إذا أصاب المسلمين نازلة مصيبة لا يجوز فيها ولا مصيبة؟ مصيبة فتنة. فقال أحمد رحمه الله عليه إذا أصاب المسلمين مصيبة أصابته النازلة قلب يقول لأن الذين تتاتي فيها أن النبي قلب لا نعلم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الكراد لما أصاب الأحياء اليهود وأخذ أظن 70 من القراء فقتلتهم يهود. فلما علم النبي ذلك ظل يأخذ شهوة بقتل نفس على قتلة القراء. اللهم علينا بالرعد والذكوان وعصية عصت الله ورسوله. هكذا كان يأتي صلى الله عليه وسلم. فأحمد قال عند النتيجة. تمام؟ القول الثالث أن الفعل سنة والترك سنة. وهذا قال به سفيان الثوري وابن جرير الطبري وابن حزم رحمه الله عليه وانتصر ابن القيم رحمه الله على الجميع. قال بان النبي فعل وترك. فاتباع الدليل ان نفعل وان نفعل. القول الرابع انه بدع. وهذا يقول به ابو حنيفه رحمه الله عليه ودليله دليل صريح على هذه المساله لكن سنجمع بعد ذلك على الدليل. ما اخبره الملك في جميع سننه من حديث طارق بن شهاب قال عن ابنه نعم قال يا ابا انت صليت خلف النبي صلى الله عليه بتنظر الأدلة ما هو القول الذي تجتمع عليه الأدلة؟ أنه مثلا طارق بن شهاب ليس له ملازمة للرسول، يعني مش كتير قاعد مع الرسول صح؟ مش زي الوقت وأنا سمعت لا، فربما يطلع عليه ما لم يسمع عن غيره، فربما جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن له نصوص، فلما فعل لازم ذلك قال لا هذا لا يجوز انه ما فعله، ولذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه لما سئل كما في مصنف عند الرزاق الاسناد صحيح، سئل ابن عمر عن القنوت الفجر قال ما علمت انا من فعله، ما اعرفش من حد كان بايه؟ كان بيعمله، وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه كما الاخر لما ذكر على اثر ابن عباس، وابن مسعود ما كان يؤمر الا في الذي يولد. الشاهد من الذي تجتمع عليه الادله هو ما يقول القيم رحمه الله تعالى. القول الارجح انها تكون في النازله. اذا اصاب المسلمين نازله قرأوا الصلوات الخمس صلوات. لان هذا ثابت من فعل النبي في حديث عائشه بن مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفجر والظهر والمغرب والفجر والعصر والمغرب والعشاء ان ياخذ ثلاث صلوات. تمام؟ فمن داوم عليه وقع في البدع. من داوم عليه وقع في البدع. ومن فعلها تارة وتركها تارة ففعله جائز. فمن فعلها تارة وتركها تارة فعله جائز. الكلام ده كله من الدين مكتوب عشان نقول لاخواننا الكفر ليس مجرد معرفة الدليل. يعني مش بس معاك دليل لكن في شيء اعظم من ذلك هو الدلالة. حسن الاستنباط من الدليل. شيء على العباره مذكور عشان نعلمه في الصلاه ان شاء الله. الوتر. الدعاء في الوتر، القنوت في الوتر. ماذا يقول قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ انا في صحيح مسلم من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر قنت قبل الوضوء ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الوضوء. طب احنا ما احنا بنقنط بعد الوضوء، احنا بنعمل ايه؟ يبقى احنا طول الايام بنعمل كده؟ لا يا بالله. قد ثبت عن عمر رضي الله عنه انه لم يخلق بعد الركوع، وثبت عن جمله من الصحابه وجمله من السلف انهم كانوا يخلقون بعد الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قنت في الصلوات قنت بعد الركوع، وفي الوتر بعد قبل الركوع، فقال ابن القيم رحمه الله قال حافظ بن حجر رحمه الله عليه، فجمله ما تدل على الادله انه ما قنت قبل فقد احسن ومن قنت بعد فقد احسن، الا ان الاصل ان تكون قبل الركوع، لكن ان فعلت هذا اصبت وان فعلت هذا اصبت، لان كله بعد السنه بعد ذلك كله، لذلك ان شاء الله من اليوم نقنط كده سنقنط قبل الركوع، من اليوم سنقنط قبل الركوع صارت للسنه، وطبعا كون الناس يحيون سنه له اجر عظيم جدا، فانت يعني تنوي انك تتبع سلامه حتى يحيي الله عز وجل تلك السنه، تمام؟ طبعا هذا معنى اي حد يقول لك ايه اللي انتم بتحببوه ده؟ هتقول له ايه؟ ها؟ هيتقال لك كده؟ بس انت ما قلتهاش، خليك معانا بقى شويه. يقول لك اجمعها في قلب فلان واطلع سلم. فانت ما تجمعش. تحفظ الحديث ده، حديث مين؟ حديث أخرجه مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الوضوء. احفظ الحديث ده وحط في بيتك أي حد يقول لك أنت بتعمله وضع الوقت قول له خلاص؟ قل هذا وأسأل الله منك. Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أعيد وأنبه على هذه المسألة، مسألة مخالفة النفس، مسألة مخالفة النفس، يعني سنة القنوت قبل الركوع ربما تخالف ناس كثيرين، لكن كما قلت لك نحن لا نتبع أشخاصا بعينهم إنما نتبع الدليل، وكما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع فلا يضرك أن تخالف الناس جميعا، لا يضرك. وهذا الذي يصدق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء. هذا الفعل هذا ينطبق عليه، إنه معنى من سن سنة حسنة أي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل سنة ثم طويت من درست ولم يعمل الناس به، حتى جاء ناس وعملوا بها، فالذين يعملون بتلك السنة يأخذون أجرهم وأجر الذين سيعملون بهذه السنة بعد ذلك. لذلك احنا انا طبعا انا اعرف ان بعض الناس سيتكلم يقول ازاي طيب الناس كلها فعلا الناس كلها كذا، احنا نريد الامر واسع، يعني الذين يخرجون بعد الركوع كنا نفعله نفعله ما زلنا سنفعله، لكن ننوه، هذه اسمها في الفقه اسمها سنه التنويه، اسمها ايه؟ سنه التنويه، اي تنوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع وكما كان اصحابه يفعلون، تمام؟ حتى لا يقول، طبعا انا اعرف ان اغلب اللي يكلموا النساء مش انتم انتم طيبين، فانا عارف يعني، فاللي دي واحده تحت فالايه؟ يكفينا الوجه المغرب، الوجه المغرب، طبعا تعرفين السنه بعد الوتر ايه؟ السنه سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، جزاكم الله خير.